الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مع المحاضرة الثانية من محاضرات العقيدة مع الجزء الأول من كتاب معارج القبول. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بمقدمة فقال: أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى. دي المقدمة التي يذكرها الشيخ. ثم قال: رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى الله عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. يقول 12 بيت مقدمة، زي ما احنا بنقول إن الحمد لله أو بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بسم الله ويقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فنظم هذه المقدمة في هذه الأبيات. فقال: أبدأ بسم الله، أبدأ المطلوب حفظ هذه الأبيات، أبدأ مش معاكم كتاب، قال: أبدأ بسم الله، أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا. أبدأ بسم الله أو بسم الله أبدأ أو بسم الله يبدأ، لأن أن تقول بسم الله لا بد أن يكون في تقدير، إما يكون في تقدير مبتدأ وإما في تقدير إيه خبر. تقول بسم الله أبدأ، يبقى دي كأنها جملة اسمية، ها، والخبر فيها مقدر وهو أبدأ. أو أبدأ بسم الله تبقى جملة فعلية، ها، الفعل فيها إيه مقدر وهو أبدأ. وممكن أيضا تقول أقرأ بسم الله أو بسم الله أقرأ، تخليها اسمية وتخليها إيه فعلية. أكتب بسم الله أو بسم الله أكتب، أو أدخل بسم الله أو بسم الله أدخل. المهم يبقى جميع حركاتي وجميع سكناتي وجميع أقوالي وأفعالي بسم الله. أنت تقول ذلك تبركا بالله عز وجل، لأنه لا حول لك لقول ولا فعل إلا بالله عز وجل، فلا تغير من حال إلى حال إلا بالله، ولن تستطيع أن تقول أو تقرأ أو تكتب أو تدخل إلا بالله. فلذلك أنت تقول بسم الله تبركا، لأنه لا حول ولا قوة إلا إيه بالله. فلذلك بدأ منظومته أنه إيه يبدأ بها بسم الله. فقال: أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. راض به، فهو راض بالله عز وجل الذي يدبر أمور إيه خلقه، وهو الذي يعين خلقه. إياك نعبد وإياك نستعين. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فأنا راض به مدبرا إيه معي. طيب، ثم خلاصة القول في تفسير البسملة. بعد كده قال خلاصة القول في تفسير الإيه البسملة. قال: والكلام على تفسير البسملة مستوف في كتب المفسرين، ولنذكر خلاصة ذلك فنقول: الباء أداة تخفض ما بعدها، اللي هي الباء بسم الله، ها، بسم، يبقى تخفض ما ايه ما بعدها. بسم هو الاسم مضاف ولفظ الجلالة ايه مضاف، وما بعدها، ومعناها في البسملة الاستعانة. الباء ممكن تكون ايه قسم، وممكن تكون استعانة، وممكن تكون تبعيض، ها، لها اكثر من ايه، لها اكثر من وجه، او ممكن تكون للالتساق، ها. فهنا الباء معناها للايه للاستعانة، اي نستعين بالله جل وعلا. وتطويلها كتابة الب لما بتيجي تكتبها بتكتبها ايه؟ بتطول الب مش كده؟ وتطويلها كتابة في القرآن تعظيما لكتاب الله تعالى، وإسقاط الألف من الاسم طلبا للخفة لكثرة استعمالها. احنا ما بنيجي نكتب باسم نكتب بها ألف، هنا أسقط الألف طلبا للخفة لأنك انت بتكررها ايه دائما. وأيضا استعاضوا عن الألف بتطويل حرف الايه الباء. قال وقيل لما أسقطوا الألف ردوا طولها على الباء ليدل على سقوط الألف، مش كده؟ ولذلك لما كتبت الألف في قوله تعالى اقرأ باسم ربك خلوا الباء ايه مش طويلة، ها يعني فردت الباء إلى هيئته. قال والاسم هو المسمى وعينه وذاته. الاسم هو الايه؟ هو المسمى. يعني انت اسمك ايه؟ محمد. انا اقول محمد فين؟ يعني اقول اسمه فين ولا هو فين؟ ذاته فين؟ عينه فين؟ يبقى قال والاسم هو الايه؟ والاسم هو المسمى وعينه هو ايه؟ وذاته. فإنك تقول يا الله يا رحمن يا رحيم، لما بتندى بالاسم تقصد من؟ ذات الله جل وعلا، مش كده؟ فندعوه بأسمائه التي سمى بها نفسه، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولو كانت أسماء الله جل وعلا غيره لكان الداعي بها مشركا إذ دعا مع الله غيره، ولكانت مخلوقة إذ كل ما سوى الله جل وعلا مخلوق. وهذا هو الذي حاوله الملحدون في أسماء الله تعالى وصفاته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وسيأتي بسط القول في ذلك إن شاء الله في الكلام على الأسماء. هو بيرد بإشارة بسيطة على المعطلة، على المعطلة كالجهمية والمعتزلة وغيرهم. فالجهمية نفوا أسماء الله جل وعلا وصفاته، وزعموا أن الاسم غير المسمى، إن الاسم غير الايه المسمى، بدليل هكذا يقولون أنك لو كتبت الاسم، كتبت اسم محمد في ورقة وحرقت الورقة يبقى أنا حرقت محمد ذاته، ها موجودة هي هي، فالاسم اتحرق في الورقة، فبيقولوا الاسم غير الايه غير المسمى. ولا هو المسمى؟ أما أقول لك هات لي محمد، تروح تجيب لي اسم محمد مكتوب في ورقة ولا تروح تجيب عين محمد وذات محمد؟ طيب، ففي الحقيقة الاسم قد يطلق ويراد به المسمى وقد يراد به الاسم. لما اقول لك لواحد اكتب محمد يبقى انا عايزك تكتب ايه؟ الاسم. عايزك تكتب الاسم، اردت منك الايه؟ الاسم. اقول لك ائتيني بمحمد يبقى انا قصدت منك العين والذات، قصدت المسمى. فقد يراد بالاسم المسمى تارة وقد يراد به الاسم تارة، ويعرف ذلك من الايه؟ من الكلام. فلما انا بتقول يا الله انت تقصد ذات الله ولا تقصد الاسم؟ يبقى اذا هذه القضية التي اثروها ان الاسم هل هو المسمى او غير المسمى، يعني هل الاسم هو المسمى ولا غير المسمى، هذه اتخذوها طريقة لتعطيل اسماء الله جل وعلا ولنفي مسميات الله عز وجل عن الله. فقالوا أن الأسماء غير المسمى، فعلى هذا عطلوا كل أسماء الله عز وجل. لذا يقول ابن جرير مسألة الاسم عن المسمى أو غيره دي من المسائل الحادثة التي لم يعرفها السلف ولم ينقل عنهم أنهم خاضوا فيها، وكما قال ابن جرير إنها من الحماقات الحادثة. يقول ابن جرير الطبري رحمه تعالى ان الاسم هو المسمى ولا غيره، يقول دي من الحماقات الحادثه التي لا اثر فيها يتبع ولا قول امام فيسمع، فالخوض فيها شين والصمت عنها زين. يبقى ليس غير المسمى ولا لا؟ هذه من الايه؟ من الامور الحادثه التي لم ينقل عن السلف فيها كلمه ولم ينقل عن الائمه فيها حرف هذا. لكن اهل البدع ذكروها لما؟ ليعطلوا اسماء الله عز وجل، ليعطلوا اسماء الله وايه؟ وصفات الله تبارك وتعالى. طيب يقول بسم الله، يبقى دي في بسم، ها الاسم المسمى لا، دي من الحمقات اللي الحادثة نعرض عن هذا. ولما اقول يا الله يبقى انا بدعو الله جل وعلا به بذاته سبحانه وتعالى، يا رحمن يا رحيم. طيب بسم الله، الله علم على ذاته تبارك وتعالى، وكل الاسماء الحسنى تضاف اليه، ولله الاسماء الحسنى فاضاف كل الاسماء الحسنى له. نقول الرحمن من؟ الله. الرحيم من؟ الله. يبقى اذا نضيف كل اسم من اسمائه اليه، لكن لا يضاف هو الى اسم، لا يضاف هو الى اسم، تضاف الاسماء اليه ولا يضاف ايه؟ ولا يضاف اليها. يبقى عالم على ذاته تبارك وتعالى، وكل الاسماء الحسنى تضاف اليه، كما قال تعالى الله لا اله الا هو له الاسماء ليه، وقال الله له الاسماء ليه، فاضاف الاسماء الحسنى ايه الى. الا ترى انك تقول الرحمن من اسماء الله تعالى والرحيم من اسماء الله تعالى ونحو ذلك، ولا تقول الله من اسماء الرحمه، مش كده؟ ما تعكس. فكل الاسماء تضاف اليه الى الله عز وجل، وهو لا يضاف الى اسم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما. طب والله دي مش من ضمن الاسماء؟ من ضمن الاسماء، لكنه اضاف باقي الاسماء ايه الى ان لله 99 اسما، 100 الا واحده من احصاها دخل الجنه. واختلفوا في كونه مشتقا او لا. يبقى اذن الله علم على ذاته تبارك وتعالى، وكل الاسماء تضاف اليه ولا يضاف اليها. الا ترى انك تقول الله هو الرحمن، هو الله الرحيم، هو الله. ها؟ نعم. معنى ان الرحمن او الرحيم او الكلام ده كله او اسماء الله الحسنى صفات من صفات الله سبحانه وتعالى. صفات واسماء. اسماء اسمه الرحمن، والاسم يحمل صفة الرحمة، فالرحمة صفته. نعم، تجمع الصفة والاسم ولازم هذا هذه الصفة. يعني فلازم هذه الصفة ايه؟ ان الرحمن ده لابد ان يكون حي، لابد ان يكون ايه؟ حي. فيبقى اذا لازم هذه الصفة ان يكون الله جل وعلا حي. فلما اقول الرحمن، الرحمن علم على ذاته الإلهية، اي انه يسمى بالرحمن ويحمل صفة الرحمة، لان الرحمن مشتق من الايه؟ من الرحمة. فالله جل وعلا يرحم، ومن صفته انه رحيم ويرحم، فيبقى تحمل صفة الرحمة. والرحمن الذي يرحم لا بد وان يكون حي. كذلك الخالق اسم من اسماء الله تعالى يحمل صفة الخلق، يبقى الخلق صفة من صفاته الفعلية جل وعلا انه يخلق، واذا كان يخلق لا بد ان يكون عالما، ولا بد ان يكون حيا، ولا بد ان يكون قادرا. يبقى اذا ليه الذي يخلق ها لا بد ان يكون ايه؟ عليما قديرا، مش كده؟ فيبقى دي كلها صفات بطريق التلازم ثبتت لله عز وجل، وهذا سيأتي بيانه على كل. تخلينا علشان بس إيه؟ أن الله علم على الذات الإلهية، وتضاف جميع الأسماء إليها ولا تضاف هي إلى الإيه؟ إلى الأسماء. الله هل هو مشتق أو جامد؟ يعني هل هو اشتق من كلمة من أله مثلا يأله إلهة فمنها الله، ولا غير مشتق من حاجة؟ هو أله يأله إلهة أي عبد يعبد عبادة. فهي الله مشتقة من الايه؟ من كلمة آلهة ولا غير مشتقة؟ كلمة جامدة. ها؟ اختلفوا في ذلك. قالوا ذهب الخليل وسيبويه وجماعة من أئمة اللغة والشافعي والخطابي وإمام الحرمين ومن وافقهم إلى عدم اشتقاقه. ليه؟ قالوا لأن الألف واللام لازمة فتقول يا الله، لكن الرحمن شلت الألف واللام، قلت إيه؟ يا رحمن، ما قلتش يا الرحمن، يا رحيم، فلكن في الله قلت يا الله، يعني الألف واللام لازمة في الكلم، يبقى هي مش مشتقة. فاستدلوا على ذلك أنك في المنادى تقول يا الله ولا تحذف الألف واللام، لا كما تنادي يا رحيم يا رحمن يا عليم، فكل هذه مشتق، فدل على أن اسمه تعالى غير مشتق. طيب، وقال آخرون إنه مشتق، واختلفوا في اشتقاقه إلى أقوال. أقواها أنه مشتق من أله، من أله يأله إلهة، فأصل الاسم الإله، فحذفت الهمزة وأدخلت اللام الأولى في الثانية وجوبا فقيل الله. ومن أقوى الأدلة على ذلك قول الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، مع قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو المعبود في السماء والمعبود في الأرض، يعبده أهل السماء كما يعبده أهل الأرض. وكما قال تعالى وهو الله، أي وهو المعبود في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض، والله جل وعلا استوى فوق سماواته، والله جل وعلا لا يحل في مكان ولا يحده زمان، فلا يصح أن نقول هو الله في السماوات والأرض بذاته، لكن معناها هو المعبود في السماوات وفي الايه؟ وفي الارض. فده من اقوى الادله على ان لفظ الجلاله مشتق وليس جمع، ومعنى ذو الالوهيه التي لا تنبغي الا له، ومعنى اله ياله الهه اي عبد يعبد عباده، المالوه فالله عز وجل هو المالوه اي هو المعبود الذي تالهه القلوب. ولهذا الاسم خصائص لا يحصيها إلا الله عز وجل، وقيل إنه الاسم الأعظم، لكن في الحقيقة مسألة أنه الاسم الأعظم قد ورد في أحاديث صحيحة ما هو الاسم الأعظم، لقد دعوت بالاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وفيه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وما وغير ذلك. ففي الحقيقة سبيل ذلك هو التوقيف عشان أقول ده اسم الأعظم أو لا، ولا سبيل للاجتهاد فيه، ولا سبيل الاجتهاد في ذلك، فلا نقول أن الله هو الاسم الايه؟ العظيم. طيب، بسم الله، هو دلوقتي قال بسم وإيه؟ وهو بيفسر البسمله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، الرحمن والرحيم. وقيل الرحمن أشد مبالغة من رحيم. ليه؟ لأن الرحمن على وزن فعلان، والرحيم على وزن فعيل، وفعلان أشد مبالغة من فعيل، كنديم وندمان، الندمان ده أشد ندم من الايه؟ من الندم. ففعلان بتبقى في صيغ المبالغة أشد، فرحمن أشد، فيعنى ذلك أن رحمن أشد في الرحمة من الايه؟ من الرحيم. قال فالرحمن يدل على الرحمة العامة، الرحمن يدل على الرحمة الايه؟ العامة، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة، لأن الرحمن أشد مبالغة من الايه؟ من الرحيم، هم اسمان مشتقان من الايه؟ من الرحمة. فكلمة الرحمة العامة كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وأيضا الرحيم ها يدل على الرحمة الخاصة كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، أي خاص المؤمنين. وأيضا الرحمن والرحيم اسمان مشتقان بدليل الحديث القدسي أن الله تعالى قال أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من إيه؟ من اسمي أب. شققت لها اسما من إيه؟ من اسم. فمن وصلها وصلته، ومن إيه قطعها قطعت أو بتت. فلا معنى المخالفة والشقاق، يبقى على طول دول اسمان إيه؟ مشتقان. طيب، لكن هذا الكلام يعني أن الرحمن أعم والرحيم أخص، مش كده؟ يشكل على ذلك قول الله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، بالناس ماشي بموني خلاص. فهناك في الحقيقة قولان في الفرق بين الرحمن والرحيم، هذا أحدهما اللي هو ذكره، والقول الثاني هو اللي ذكره ابن القيم أن الرحمن الدال على صفة قائمة به سبحانه، الرحمن الذي يدل على صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى، والرحيم صفة تتعلق بالمرحوم تتعلق بالمخلوق. فكان الأول كالوصف له وهو الرحمن، والثاني كالفعل له وهو رحمته بإيه؟ بعباده. فالأول دل على أن الرحمة صفته، والثاني دل على أنه يرحم خلقه عز وجل برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قول الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط بهم رحمن أو رحمن إيه بهم. فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته. وهذه نكتة كما يقول ابن القيم في فوائده أو بدائع الفوائد، نكتة لا تكاد تجدها في كتاب، يعني أن الرحمة أن الرحيم متعلقة بفعله، وأن الرحمن متعلقة بذاته، فهي صفة لذاته، والرحيم صفة ليه؟ صفة لفعل. وهو يقول معنى هذا الكلام هنا، والظاهر المفهوم من نصوص الكتاب والسنة أن اسم الرحمن يدل على الصفة الذاتية من حيث اتصافه تعالى بالرحمة، ده معنى كلام ابن القيم مش كده؟ واسمه الرحيم يدل على الصفة الفعلية أنه يرحم ليه؟ يرحم العباد حيث إصاله الرحمة إلى المرحوم. فلهذا قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقال إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يأتي قط إنه بهم رحمن، ووصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، فقال تعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولم يصف قط أحدا من خلقه أنه رحمن. فتأمل ذلك والله أعلم. ماشي. والرحمن من الأسماء التي منع الله جل وعلا من التسمية بها، فيش حد يسمى الرحمن، لا ممكن حد يسمى رحيم. يبقى كما قال تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فعادل به الاسم، عادل الرحمن بالله، فعادل به الاسم الذي لا يشرك فيه غيره وهو الله لا يشرك فيه إيه؟ فعدل به الرحمن. طيب، واسم الرحمن يعني ذكر في القرآن عدة مرات، ذكر في القرآن عدة مرات، وكذلك ذكر 57 مرة ذكر الرحمن اسم الرحمن في الكتاب، والرحيم ذكر 114 مرة. عجيب، 57 و114 يعني في اثنين، يعني الضعف. طيب، قال خلاص هو كده فسر بسم الله، ده خلاصة القول في المسألة. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معين. ثم قال والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبان. الحمد لله. نعم. مشتق. الأقوى أن يكون مشتق. نكتة. هو يعني شيء بعيد عن الأذهان. ها؟ بعيد عن الايه؟ عن الأذهان. ومش من السهل انك تستحضره يعني. غير النكتة والفزورة بتاع النكتة في الصلاح اهل الايه؟ اهل الفقه. يعني شيء يحتاج الى تأمل والى ايه؟ والى فكر. طيب، والحمد لله كما هدانا الى سبيل الحق واجتبانا. في حديث الاسود بن سريع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ أما أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال: أما إن ربك يحب الحمد. الحديث حسن رواه النسائي. أما إن ربك يحب الحمد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. راه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حسن غريب. هو حديث صحيح أخرجه الحاكم ولم يخرجاه ووافق، وقال حديث صحيح ووافقه الذهبي على ده، اللي هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وأيضا في حديث أنس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي، أي من هدايته للحمد، أفضل مما أخذ. أولا هذا الحديث أيضا سند حسن رواه ابن ماجه. إيه معنى ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي، يعني من هدايته للحمد، أفضل مما أخذ. يعني إيه اللي خلاك تقول الحمد لله؟ هو الذي هداك لهذا، هو هداك لتحمد، فهدايتك للحمد أعظم مما أخذته وتحمد عليه. انظر هذا. فقال: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي، يعني من هدايته للحمد، أفضل مما أخذ. لا، ليه؟ لأن ثواب الحمد لا يفنى، ونعيم الدنيا الذي حمد بسببه لا يبقى. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل. ماش كده؟ دول زينة حتفنى، لكن الباقي ايه؟ هو الباقيات الصالحة. وفي معنى الحمد، او في معنى الحمد لله، الحمد لله وفضلها اثار غير ما ذكرنا لا تحصى. ها؟ يعني ده كله في فضل الحمد. وقال ايه؟ ابدأ بسم الله ايه؟ مستعينة راض به مدبرا. الحمد لله بدأ بالحمد كما هدانا إلى سبيل الحق جل. ففي معنى الحمد وفي معنى الحمد لله وفضلها أثر غير ما ذكرنا لا تحصى. ولما كان من أكبر نعم الله علينا وأجل مننه الواصلة إلينا هدايته سبحانه إيانا إلى الصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام، الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ولا يقبل من أحد غيره، ناسب الثناء عليه بها. فقلت، قال الناظم: كما هدانا الحمد لله. يبقى دي من أجل النعم. الحمد لله الذي هدانا لهذا، دي أجل النعم. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا، أي على ما هدانا إرشادا ودلالة بكتبه ورسله وتوفيقا وتسديدا بمشيئته وقدره. زمك حنعلم أن الهداية تنقسم إلى هداية توفيق وهداية إلهام، هداية بيان وإرشاد وهداية توفيق وإلهام. ها؟ الهداية هدايتان، الهداية هداية. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يبقى دي هداية ايه؟ بيان وإرشاد. إنك وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لهداية إرشاد وبيان. طب إنك لا تهدي من أحببت، ها؟ هداية توفيق وإيه؟ وإلهام، دي ما تقدرش عليها، إنك لا تهدي. أما البيان والإرشاد هي دي وظيفة الرسل وأتباع الإيه؟ وأتباع الرسل. يبقى إذن الهداية هدايتان، هداية إرشاد وبيان، ودي للرسل وأتباع الرسل، وهداية توفيق وإلهام، وهذه لله عز وجل. فالرسول يدعوك أن يهديك إلى صراط المستقيم، لكن قد تهتدي وقد لا، لكن إن اهتديت يبقى بإلهام الله لك الهداية، وإن لم اهتدي لولا الله ما إيه؟ وما كنا لنهتدي لهذا لولا أن هدانا، فلولا هدى الله ما اهتدينا. فلذلك هو يقول هنا فالحمد لله كما هدانا، أي أرشدنا ها ودلنا بكتبه ورسله ووفقنا وسددنا للخير، يعني هو هدانا هداية إرشاد وهداية إيه؟ توفيق وإلهام، كما هدانا إلى سبيل الحق وهو دين الإسلام، واجتبانا لأن الله جل وعلا يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا، فإذا أعطاه الدين فقد اهتدى. فلذلك كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، وبذلك قد قال تعالى ممتنا علينا واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ولما كان الحمد الخبر أبلغ من الإنشاء، الحمد لله الخبر، الحمد لله، ما قالش إيه؟ أحمده، أحمده ده بقى حمد إيه؟ إنشاء، لكن الحمد لله ده حمد إيه؟ فقال لما كان الحمد الخبر أبلغ من الحمد الإنشاء لدلالته على الثبوت والاستمرار، قدمته عليه أولا ثم عطفت عليه بالإنشاء جمعا بينه. ليه؟ إن هو ليه؟ الحمد لله أخبر أن الحمد لله، الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. وقال يبقى في البيت التالي أحمده، يبقى أنشأ ليه؟ يبقى هو أخبر بالحمد، الحمد لله، يبقى ده إخبار أن الحمد لمن؟ لله. ثم قال أحمده، يبقى دي جملة إنشأ إيه؟ أحمده سبحانه وأشكره، ها؟ ومن مساوي عملي أستغفر. أحمده أي أنشئ له حمدا آخرا متجددا على توالي نعمه وتواتر فضله، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. سبحانه أي تنزيها له عما لا يليق بنعوت جلاله وصفات كماله. وهذه العبارة تتضمن معنى قوله في الحديث المتفق عليه كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أحمده سبحانه، ها؟ وأشكره أي على ما أنعم وألهم امتثالا لقوله عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. واختلف العلماء في معنى الحمد والشكر، هل هما مترادفان؟ الحمد هو الشكر، ولا الشكر هو الحمد، ولا بينهما عموم وخصوص؟ فذهب إلى ترادفهما ابن جرير الطبري صاحب التفسير وجعفر الصادق وغيرهما، وذهب جماعة من المتأخرين إلى التفرقة بينهما. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه. يبقى ده معنى ليه الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه. الحمد لله كما هدانا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي جعل الظلمات والنور. يبقى أنت تحمد الله جل وعلا بذكر محاسنه، سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن. يبقى تقول الحمد لله الذي هداك والحمد لله الذي هداني. يبقى هنا الحمد بتذكر وبتثني على المحمود بذكر المحاسن، سواء كانت هذا الإحسان إليك أو إلى غيرك، سواء كان الإحسان إلى الحامد أو إلى غيرك. يبقى الإحسان إليك والحمد لله، الإحسان إلى غيرك ربنا شفى غيرك والحمد لله ليه إني شفاك، مع إن الإحسان إليه إلى غيرك. فيقول هو الثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن. والشكر هو ده الفرق هو، والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر. ما بتقولش إيه أشكر الله إنه هداك، لا أحمد الله إنه هدى، وبعدين ممكن تقول أشكر الله إنه عفاني. يبقى الشكر لنعمة خاصة بك. فهنا الحمد أعم من الشكر من جهة الأسباب التي يحمد عنها عليها العبد أو يشكر. فنقول الحمد أعم من جهة أسبابه، والشكر أخص من جهة أسبابه، مش كده؟ فالحمد أعم ليه؟ لأنك تحمد الله جل وعلا على المحاسن إليك وإلى غيرك، لكن الشكر أخص لأنك تشكره على ليه المحاسن التي أسداها إليك. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، أي من جهة الأسباب، لأنه يكون على المحاسن والإحسان. فإن الله تعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وما خلقه في الآخرة والأولى. ولهذا قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وأما الشكر فلا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون، انظر الشكر هنا يكون بالقلب واليد واللسان. يبقى الشكر يكون بالقلب وباللسان، تشكر بقلبك وتشكر باللسان وتشكر بعملك، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب للقلب. أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي، يبقى هنا إيه ها؟ ولساني والضمير المحجب. ولهذا قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكر. لكن الحمد يكون بالقلب واللسان ولا يكون بالعمل. فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه. طيب يبقى من جهة الآلات التي يشكر بها العبد، بيشكر بإيه؟ بقلبه ولسانه وجوارحه، مش كده؟ ولكن الحمد لا يكون إلا بالقلب واللسان ولا يكون بالجوارح. فهنا الشكر أعم من جهة الآلات التي يتم بها الشكر، أو كما يقولون من جهة أنواعه، شكر بالقلب وشكر باللسان وشكر بالجوارح، أو شكر بالإيه؟ باليد، بقوله اعملوا آل داود شكر. لكن أنواع الحمد حمد باللسان وحمد بالإيه؟ بالقلب. فالشكر أعم من جهة الأنواع، أخص من جهة الأسباب التي يكون بها الشكر، والحمد أعم من جهة الأسباب، أخص من جهة الآلات أو من جهة الإيه؟ الأنواع. عرفنا الفرق بين الشكر والإيه؟ والحمد. قال أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفر. كل ابن آدم إيه؟ خطأ، وخير الخطائين التوبة. خلاص ما فيش حد بيعمل سيئة خالص. يكفي أنك لا تشكر على النعم ولا تستطيع أن تشكر على النعم التي يزديها الله جل وعلا لك. وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى. يكفي أنك مقصر في الايه؟ في الشكر. ده يحتاج إلى أنك ايه؟ تستغفر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله جل وعلا في اليوم 70 مرة 100 مرة. ويقال له قال إنه ليغان على قلبي. يغان على قلبي يعني في غمامة على القلب، والغمامة أو السحابة دي بتعمل إيه؟ تمنع الرؤية الكاملة، يعني ما بتخليش الواحد أعمى، بتمنع تمام الرؤية. فقال إنه ليغان على قلبي فلا تكون الرؤية واضحة، فأستغفر لينجلي قلبي لتكون الرؤية أمامي إيه؟ فلا بد كل عبد يحتاج إلى إيه؟ إلى الاستغفار. ومن مساوي عملي أستغفر. قال وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى، يعني أطلب منه العون على نيل رضاه بالأعمال والأفعال الصالحة. وأستمد أي أطلب منه الإمداد والعون أن يرزقني لطفه فيما قضى لي وقدر من الإيه؟ من المصائب، وأن يجعلني راضيا بذلك مؤمنا مستيقنا أنه من عند الله عز وجل، وأن وقوعه خير عندي من كونه لم يقع، أي أرضى بما قسم إيه؟ بما قسم لي. كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك الرضا بعد القضاء. ثم قال وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. طيب يعني بعد ما قال مقدمة كأنه بقول إيه؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، بعد كده يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ليش هتشكك؟ ها؟ فقال وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد سوى الرحمن، ها مألوه سوى الرحمن، يعني والمنفي هو استحقاق العبادة من غير الله عز وجل لا وقوع العبادة، والمنفي واستحقاق العبادة عن غير الله عز وجل لا وقوعه. يعني وقال إيه؟ وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد، نفي ده نفي إيه؟ نفي وقوع ولا نفي استحقاق؟ نفي وقوع. هل هناك من يعبد غير الله أم لا؟ يوجد، بيعبد البقر والشجر والحجر، بيعبد الهواء، بيعبد الناس، مش كده؟ يبقى هو لا ينفي الوقوع لأن عبادة غير الله واقع، لكنه ينفي الاستحقاق. ولذلك لما بنقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أي نقول لا معبود إلا الله، وبالتالي يبقى اللي بيعبد البقر يبقى بيعبد الله، قلنا لا معبود إلا الله، لا، لا معبود بحق في الوجود إلا الله، لا معبود إيه؟ لابد من هذا الإيه؟ التقدير. فلذلك هو يقول أنه لا ينفي الوقوع لكن ينفي إيه؟ الاستحقاق، لا يستحق العبادة إلا الله، لكن بيعبد غير الله عز وجل إيه؟ كثير، أخلق ويعبد إيه؟ طيب. والمنفي هو استحقاق العبادة عن غير الله عز وجل لا وقوعها، وهذه هي شهادة أن لا إله إلا الله. ولما لم يمكن في النظم الإتيان بلفظها أتى بمعناها، نظمها بإيه؟ بمعنى. وقال إيه؟ وبعد أني باليقين أشهد، يعني ما قالش إيه؟ ثم أشهد أن لا إله إلا الله، قال وبعد أني باليقين إيه؟ شهادة الإخلاص، يقصد بها إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله. وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط القول في تفسيره. قال وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، يعني له صفات الكمال ونعوت الجلال. ثم قال وأن خير خلقه محمدا عليه الصلاة والسلام. من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. يعني كأنه بعد ما شهد أن لا إله إلا الله يشهد أن محمدا رسول الله وأن خير خلقه محمدا عليه الصلاة والسلام. من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق وأن خير خلقه محمدا. معنى محمد أي كثير المحامد، فهو أبلغ من محمود. محمد أي كثير الايه المحامد، محمود أي يحمده أهل السماء وأهل الايه الأرض. فمحمد كثير المحامد أبلغ من محمد. من جاءنا بالبينات والهدى رسوله، الرسول بمعنى المرسل، وهو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط، فكل رسول النبي ولا عكس. لكن الأقرب أن الرسول هنا تعرفهم في الفرق بين الرسول والنبي. قالوا أن الرسول إيه؟ من بعث بشرع جديد وأمر بتبليغه، والنبي هو ما لم يبعث بشرع ولم يؤمر بالتبليغ. لكن في الحقيقة إذا كان أتباع الرسل مأمورون بالتبليغ فكيف لا يكون النبي مأمور بالتبليغ؟ فالقول الأقرب أن الرسول من بعث برسالة جديدة وأمر تبليغه، والنبي هو من بعث بتبليغ رسالة من قبله من الرسل. لكن الكل مأمور بالإيه؟ مأمور. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.